قال وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع في مجن ثمنه 3 دراهم. بدأ مالك في تعريف ما يكون فيه القطع وهو التحديد. إذا كان المسروق ذهبا أو فضة فإن هذه المقادير ربع دينار أو 3 دراهم متداولة وزنا أو عدا ما دامت متعينة بهذا القدر من الذهب ربع دينار صرف النظر عن صرفه، أو من الفضة 3 دراهم بصرف النظر عن صرف الدينار بالدراهم. أما إذا كان المسروق غير النقدين كما في المجن وكما في الأترجة وكما في الثوب ونحو ذلك فإنه يرجع فيه إلى التقدير. بما يقدر؟ بربع، يقدر بالذهب ربع دينار، أو يقدر بالدراهم 3 دراهم. وإذا كان صرف الدينار نازل يصرف 8 دراهم يكون ربعه درهما، وإذا كان طالع يصرف 16 درهما يكون ربعه 4 دراهم. فأرى مالك في آخر البحث أن الصرف بين الدينار والدرهم هو في باب الزكاة مستقر على أن الدينار 10 دراهم، لأن نصاب الزكاة جاء 20 مثقالا أو 200 درهم، وعشرون في 10 هي 200 درهم. يقول مالك واستقر الأمر على هذا. أما في القطع فهو من صرف الدينار 12 درهما، وعلى هذا أصبح عند مالك خاصة العبرة بالدراهم 3. طلع صرف الدينار إلى 16 أو نزل إلى 8 لا عبرة بطلوع صرفه ولا بنزوله. ويذكر ابن قدامة رحمه الله في المغني بأن الدينار في زمن عمر رضي الله تعالى عنه كان يرتفع وكان ينخفض، فنزل أدنى ما يكون إلى 8 دراهم وارتفع أكثر ما يكون إلى 12 درهم وتوسط سعره إلى 10 دراهم. إذن علاقة الدراهم بالدنانير علاقة ارتفاع نسبة الصرف أو انخفاضها. وهل إذا ارتفعت نسبة الصرف بين الدينار والدراهم تزيد النسبة في الدراهم من 3 إلى 4 أو تنزل إلى 2؟ لا، مالك جعل أن الدراهم 3 حد بذاتها، ارتفع أو انخفض. أما إذا كان المسروق ذهب فيقطع في ربع دينار، ارتفع الصرف أو نزل، ما دام المسروق ذهب ويعادل ربع دينار ففيه القطع. أما إذا كان المسروق فضة ف3 دراهم، إذا كان المسروق سوى النقدين الذهب والفضة فالتقدير بالدراهم، ارتفع السعر أو انخفض. المسروق من منه؟ متى يكون القطع في المسروق من؟ قالوا إذا لم يكن للسارق شركة في المسروق، أو إذا لم يؤمنه صاحب المال على هذا المال، كما ذكروا في الضيف يستضيفه الإنسان ويدخله بيته فيسرق الضيف من بيت مضيفه. وهناك من يقول إن سرق من المكان الذي أدخله فيه فلا قطع، لكن إن دخل البيت وفتح غرفا لم يدخل هو فيها ولم يأذن له صاحب البيت منها فإنه يقطع. ومالك يقول البيت كله سواء، وسيأتي تفصيل الحرز. إذن المقطوع منه المسروق منه إذا لم يكن المال المسروق مشتركا بين السارق والمسروق منه. كذلك المسائل العامة، وكل ذلك يدور حول الحرز، انتهاك الحرز. فالمال المؤمن عليه هل هو محرز عنه أم لا؟ إذا انتهاك الحرز، الحرز هو شرط الجمهور، وإن كان بعض العلماء لا يرى اشتراط الحرز لأن الآية الكريمة لم تشترط. قال تعالى والسارق والسارقة فاقطع، لكن الجمهور يقولون السرقة في مدلولها اللغوي، الحقيقة اللغوية للسرقة هي أخذ مال من حرز مثله، أما المال الذي غير محرز فأخذه ليس بسرقة. إذن الحرز من مدلول كلمة السرقة، وهذه الجوانب التي يبحث فيها باب القطع. ولذا جاء من مفهوم الحرز لا قطع في ثمر معلق ولا في حريسة جبل. إذا كانت الأنعام ترعى في الجبل وليس هناك حرز لها فإنها لا يقطع فيها، لكن إذا آواها المراع أو الثمر آواها الجرين فحينئذ دخلت في الحرز. إذن هذا من دليل اشتراط الحرز في تحقق أمر السرقة. وبحث الحرز من أوسع ما يكون وأدق ما يمكن في هذا الباب، لأن الحرز لم يأتي نص صريح على تعيينه، والجمهور يقولون حرز كل مال بحسبه، فليس حرز الجواهر كحرز الخشب ولا حرز الثياب العادية، وليس حرز الأقمشة النفيسة الغالية كحرز التمر أو كحرز الغنم. إذن كل شيء بحسبه نفاسة ودناءة في قيمته. وكذلك أيضا يختلف الحرز مع قوة السلطان ووجود الحارس وضعف السلطة وعدم وجود الحارس. وسيأتي إن شاء الله بعض المباحث فيما يتعلق بالحرز على سبيل التقريب. بدأ مالك رحمه الله فيما يكون فيه القطع، وقال إن النبي صلى الله عليه وسلم قطع في إيش؟ مجن. المجن كإناء أو كشيء من الخزاف، عفوا الخوص أو شيء من هذا، وليس المجن هو الترس الذي بأداة الحرب، لأن هذا نفيس. والمجن هو ما يجن الإنسان أن يقيه. هناك عمر بن ربيعة: وكان مجني دون ما أتقي إيش؟ ثلاث: كاعبان ومعصر، أي وقايتي من أعين الناس سترا عن الآخرين. وهناك يقولون الجيم والنون المشددة إذا وجدت في كلمة في اللغة فإنها تدل على الاستتار، تقول الجنين وهو ما كان في الرحم من الداخل في البطن، تقول الجنة وهي ما تستر ما بداخلها لتشابك أغصانها، ومنه الجنة مستترون عن الناس. وكذلك الجنون غائب عنه الحس، فكل ما كان من هذا القبيل. فالمجن ما كان يستر ويخفي ما وراءه. فالمجن يستعمل في بعض أدوات الطعام أو أدوات الفراش أو شيئا من ذلك، وما يستجن به أن يستتر به، وقد يكون وقاية من ماء. وعلى هذا أداة نوع من المتاع قدر بكم؟ قيمته 3 دراهم. إذن الحد الأدنى فيما تقطع فيه اليد إنما هو 3 دراهم، فما نقص عن ذلك فلا حد قطع فيه. هناك يذكر العلماء عن بعض الأئمة رحمهم الله بأنه لا يقطع في 3 دراهم، وإنما يقطع في 10 دراهم، ولهم في ذلك مسلك قياسي. ولكن النص الذي جاء عندنا عن الرسول صلى الله عليه وسلم وعن عثمان رضي الله تعالى عنه بعد رسول الله وعن أم المؤمنين عائشة في تلك النصوص يكفي للاستدلال على أن الحد الأدنى للقطع إنما هو 3 دراهم.